بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. السيدة خديجة أم المؤمنين وسباقة الخلق إلى الإسلام، ونواصل القراءة تحت عنوان وفاة أبي طالب. قال ابن هشام: كان له عضدا وحرزا في أمره، ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة 3 سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه التراب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وفاة خديجة رضي الله عنها. ولابد أن السيدة خديجة رضي الله عنها واست رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاولت أن تخفف من حزنه على عمه أبي طالب، كما هو حالها وشأنها معه صلى الله عليه وسلم في كل ما يعرض له، ولكن مواساتها انقطعت بوفاتها هي أيضا رضي الله عنها، إذ وفاها أجلها بعد موت أبي طالب بزمن قصير. روى الحاكم أن موتها بعد موت أبي طالب ب3 أيام. وروى ابن الجوزي عن حكيم بن حزام وثعلبة بن صعير أنه كان بين وفاة أبي طالب ووفاة خديجة 2 شهر و5 أيام. توفيت رضي الله عنها 10 خلون من رمضان، وهي بنت 65 سنة. وعن حكيم بن حزام أنها توفيت 10 من البعثة بعد خروج بني هاشم من الشعب، ودفنت بالحجون، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها، ولم تكن الصلاة على الجنازة شرعت، وتتابعت الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاتها رضي الله عنها. وعرف العام الذي توفيت فيه بعام الحزن، وأصبح صلى الله عليه وسلم إذا عاد إلى البيت مهموما مقروبا من كثرة ما يلقى من أذى المشركين وكيدهم لا يرى وجه خديجة وهي تستقبله بإشراقة وجهها وصفائه وابتسامته، فقد صلى الله عليه وسلم ابتسامة الثقة والأمل التي كانت تستقبله بها، فقد صلى الله عليه وسلم كلمة التثبيت والتبشير التي كانت تثبته بها رضي الله عنها. ابتسامة خديجة. ترى هل كانت السيدة خديجة تبتسم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تودعه وتجود بروحها؟ لقد عودته رضي الله عنها على ابتسامتها، فهل كانت تبتسم لكي تواسيه بنفسها عن نفسها رضي الله عنها، أم كانت تبتسم لأنها رأت بيتها في الجنة، البيت الذي بشرت به من قبل عندما كانت تصعد إلى حراء وهي تحمل الطعام والماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قوله أتى جبريل، وفي رواية سعيد بن كثير عند الطبراني أن ذلك كان وهو بحراء، وزاد الطبراني في روايته هذه فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وللنسائي من حديث أنس قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئ خديجة السلام، فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. ويدل قولها رضي الله عنها إن الله هو السلام على فقهها وفهمها وحسن أدبها مع الله تعالى، فالله سبحانه لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين، لأن السلام اسم من أسمائه تعالى، وهو أيضا دعاء بالسلامة، وكلاهما لا يصلح أن يرد به على الله، فكأنها قالت: كيف أقول عليه السلام والسلام اسمه ومنه يطلب ومنه يحصل؟ فيستفاد منه أنه لا يليق بالله إلا الثناء عليه، فأثنت عليه سبحانه. ثم غيرت بين ما يليق بالله تعالى وما يليق بغيره، فقالت على جبريل السلام، ثم قالت عليك السلام. والذي يظهر أن جبريل كان حاضرا عند جوابها، فردت عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت بعض الروايات أن السيدة خديجة رضي الله عنها رأت جبريل وهو في صورة رجل. أخرج ابن السني بسنده عن خديجة أنها خرجت تلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة ومعها غذاؤه، فلقيها جبريل في صورة رجل فسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهابته. ولما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هو جبريل وقد أمرني أن أقرأ عليك السلام. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والمراد من القصب قصب اللؤلؤ، وهو عند الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن ابن أبي أوفى، يعني قصب اللؤلؤ. وعنده في الكبير من حديث أبي هريرة: بيت من لؤلؤة مجوفة. وعنده في الأوسط من حديث فاطمة قالت: قلت يا رسول الله أين أمي خديجة؟ قال: في بيت من قصب. قلت: أمن هذا القصب؟ قال: لا، من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. الفصل الخامس: ذكرى خديجة غيرة عائشة. رحلت السيدة خديجة رضي الله عنها عن الدنيا وتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ذروة المعاناة لما يلقاه من أذى المشركين وإعراضهم وكيدهم، وبقيت ذكرى خديجة في قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم حية قوية، فلم تبارحه حتى آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم. لم تشغله الأعمال الجليلة الكبيرة التي لتملأ حياته عن تذكر زوجته السيدة الأولى خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. الدعوة إلى الله تعالى وتلقي الوحي والقيام بتبليغه للناس والعرض على قبائل العرب في المواسم والأسواق والهجرة إلى المدينة وتأسيس الدولة المسلمة وبناء المجتمع المسلم الجديد والجهاد في سبيل الله والخروج إلى الغزوات وإرسال السرايا وبعث البعوث وإرسال الرسائل والكتب إلى الأمراء والملوك في أطراف الأرض واستقبال الوفود وغير ذلك من الأعمال الجليلة. وبقيت مع كل هذه الأعمال ذكرى خديجة رضي الله عنها عالقة في قلبه الشريف لا تفارقه، كأنها أصبحت جزءا منه لا تكاد تنفصل عنه. ومع أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بعدها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، واجتمع عنده في وقت واحد تسع منهن، وكن رضي الله عنهن في غاية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يتنافسن في محبته وخدمته ويتسابقن إلى رضاه وطاعته، لم ينس صلى الله عليه وسلم السيدة الأولى خديجة، وكان يذكرها حتى أمام أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم، أمام سيدة عائشة رضي الله عنها التي كان يقال عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها تغار من كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنهما. ومن المعلوم أن غيرة المرأة تنبع من تصور وتخيل محبة غيرها أكثر منها، وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة. ولنستمع إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تعترف بغيرتها من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وتقول: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وقول سيدة عائشة رضي الله عنها كأن لم يكن في الدنيا غيرها حقيقة، فقد عاش صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنها أنضر سنوات عمره الشريف 25 سنة أمضاها مع السيدة خديجة وحدها، ولم يكن في الدنيا معه إلا خديجة. ثم عاش صلى الله عليه وسلم بعد موتها مع ذكراها، عاش معها بعد موتها رضي الله عنها بقلبه ووجدانه ومشاعره حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله في شرح كلمات السيدة عائشة رضي الله عنها قولها: ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ثبوت الغيرة وانه غير مستنكر وقوعها من فضلات النساء فضلا عمن دونهن، وان عائشة كانت تغار من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تغار من خديجة اكثر، وقد بيّن سبب ذلك وانه لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اياها. وقولها هلكت قبل ان يتزوجني اشارت بذلك الى انها لو كانت موجودة في زمانها لكانت غيرتها منها اشد. اللهم هاله. وفي بعض الحالات كانت الغيرات تستبد بالسيدة عائشة رضي الله عنها وتدفعها الى التعريض بالسيدة خديجة رضي الله عنها، فيغضب صلى الله عليه وسلم ويرد على ام المؤمنين عائشة يذكرها ببعض المناقب والفضائل التي انفردت بها السيدة خديجة رضي الله عنها والتي لا يشاركها فيها غيرها من امهات المؤمنين، فتندم السيدة عائشة على ما بذر منها وتقول معلنة توبتها وندمها: والذي بعثك بالحق لا اذكرها بعد هذا الا بخير. ولنستمع الى القصة كاملة من السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد اخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هاله. فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد ابدلك الله خيرا منها. وقولها فعرف استئذان خديجة اي صفاته لشبه صوتها بصوت اختها، فتذكر خديجة بذلك ولهذا ارتاع اي فزع وظهر التأثر عليه صلى الله عليه وسلم. ورواية مسلم في صحيحه بلفظ ارتاح اي اهتز لذلك سرورا. ومر معنا في حديث اخر قول عائشة رضي الله عنها: فربما قلت له كأن لم تكن في الدنيا امرأة الا خديجة، فيقول انها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وقوله صلى الله عليه وسلم انها كانت وكانت اي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك. وفي مسند احمد من حديث مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما ابدلني الله خيرا منها، امنت بي اذ كفر الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، وواستني بمالها اذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها اذ حرمني اولاد النساء. وفي رواية اخرى عند احمد عن عائشة فقلت: ابدلك الله بكبيرة السن حديثة السن، فغضب حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا اذكرها بعد هذا الا بخير. ولعل مراد السيدة عائشة من قولها حمراء الشدقين نسبتها الى كبر السن، لان من دخل في سن شيخوخة مع قوة في بدنه يغلب على لونه غالبا الحمر المائل الى السمرة. والذي يتبادر ان المراد بالشدقين ما في باطن الفم، فكانت بذلك عن سقوط اسنانها حتى لا يبقى داخل فمها الا اللحم الاحمر من اللثة وغيرها. وبهذا جزم النووي وغيره. قال النووي رحمه الله: في هذه الاحاديث دلالة لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا واكرام معارف ذلك الصاحب. ومن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى حسن العهد ويحفظ الود؟ لقد بقي صلى الله عليه وسلم يذكر زوجته الراحلة السيدة خديجة طول حياته، وظل يحفظ ودها ويرعى حرمة عشرتها ويكرم صدائقها وأقاربها، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بحبه لها ودوامه عليه، كما مر معنا في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها خير النساء. ومن فضائل خديجة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بينها وبين السيدة مريم في الخيرية والفضل، فقد جاء في الحديث الشريف الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وأشار وكيع أحد رجال السند إلى السماء والأرض. وفضيلة السيدة مريم معلومة في آيات قرآنية كثيرة، فهي المرأة التي اختارها ربها لأعظم الآيات وأجل المعجزات، وطهرها وأعاذها منذ ولادتها من شر الشيطان، وخاطبتها الملائكة. قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وشهد سبحانه لها بالصديقية فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فذكر السيدة خديجة رضي الله عنها مع السيدة مريم في الحديث الشريف يدل على المكانة الرفيعة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وقد اختلف العلماء من شراح كتب السنة في بيان المراد من الضميرين في قوله عليه الصلاة والسلام خير نسائها. فواكيع بن الجراح أحد رجال السند أشار كما مر معنا إلى السماء والأرض، فكأنه أراد أن يبين أن المراد خير نساء الدنيا، وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا، وبهذا جزم القرطبي أيضا. وقال الطيبي: أراد أنهما خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساء، والضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم، والضمير الثاني يعود على هذه الأمة. وقد استظهر ابن حجر رحمه الله هذا الرأي فقال: والذي يظهر أن قوله خير نسائها خبر مقدم والضمير لمريم، فكأنه قال خير نسائها أي نساء زمانها، وكذا في خديجة. وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانها لما تقدم في أحاديث الأنبياء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رفعه: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية. فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية كما أثبته لمريم، فامتنع حمل الخيرية في حديث الباب خير نسائها على الإطلاق. وجاء ما يفسر المراد صريحا، فروى البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر رفعه: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين، وهو حديث حسن الإسناد. وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. ومما قيل في هذا الحديث الشريف فهو يدل على منقبة كبيرة من مناقب السيدة خديجة رضي الله عنها، فهي واحدة من النساء الأربع اللواتي دمرهن الله تعالى بأجمل الصفات وبوأهن أرفع المنازل السيدتين. ولابد لنا هنا أن نذكر فضل أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد جاء في فضلها عدد من الأحاديث الشريفة، أكتفي بذكر حديث واحد سبق ذكر بعضه قريبا، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وهذا جعل العلماء ينقسمون في موضوع التفضيل إلى فريقين: فريق ذهب إلى تفضيل السيدة خديجة على سيدة عائشة رضي الله عنهما، ومنهم السبكي رحمه الله الذي قال: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة. والفريق الآخر توقف، ومنهم ابن تيمية رحمه الله الذي قال: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة. وكذلك فعل تلميذه ابن القيم رحمه الله، فقد قال: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح. وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة، وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها، وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. والنص الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله هو الحديث الشريف الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وهذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه. ورواه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ وأقول تعليقا على قول ابن القيم رحمه الله: وإن أريد بكثرة العلم فعائشة لا محالة، أقول لو قدر للسيدة خديجة رضي الله عنها أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها منه وأن تروي ما روت، لبلغت في العلم درجة عالية رفيعة كما بلغت السيدة عائشة رضي الله عنهما، إذ مر معنا من مواقف السيدة خديجة ما يدل على شدة ذكائها وسداد رأيها وبعد نظرها رضي الله عنها. قال ابن حجر رحمه الله: وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله، وهي أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام، فلها مثل أجر من جاء بعدها ولا يقدر قدر ذلك إلا الله. ومن الذين توقفوا في موضوع المفضلة بين سيدتين خديجة وعائشة ابن كثير رحمه الله، فبعد أن بيّن فضائل ومناقب كل منهما قال رحمه الله: والحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر إليه الناظر لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك إلى الله عز وجل. ومن حصل له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذلك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم، ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول: الله أعلم. قلادة خديجة. كان لقلادة السيدة خديجة شأن وخبر في أجمل قصص السيرة النبوية. السيدة زينب رضي الله عنها كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، زودها صلى الله عليه وسلم من أبي العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف ابن أخت السيدة خديجة رضي الله عنها. أمه هالة بنت خويلد التي سبق ذكرها في الحديث الشريف اللهم هالة. وكانت السيدة خديجة تعد أبا العاص بن الربيع بمنزلة ولدها. ولما زفت السيدة زينب إليه أهدتها أمها خديجة قلادة هدية زفافها. ولما أراد المشركون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناته كما مر معنا، وكلموا أبا العاص أن يطلق السيدة زينب، وعرضوا عليه في المقابل أن يزوجوه أي امرأة من قريش يشاء، رفض رضي الله عنه وقال لهم: لا والله إني لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بامرأة امرأة من قريش. ولهذا أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنكحت أبا العاص فحدثني وصدقني ووعدني فوفى لي الحديث. وعاشت السيدة زينب رضي الله عنها معه وهي مسلمة بينما هو لا يزال على شركه، فالآيات التي حرمت المسلمات على المشركين ما كانت قد نزلت بعد، وقدر الله سبحانه أن يكون أبو العاص بن الربيع من جملة أسر المشركين في غزوة بدر. وبعثت السيدة زينب رضي الله عنها في فداء زوجها القلادة التي أهدتها لها أمها السيدة خديجة يوم زفافها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة، لقد أثارت القلادة في قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم ذكريات زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعواطفه ومشاعره تضطرم في قلبه وصدره: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي العاص قبل أن يطلق سراحه أن يفارق السيدة زينب إذا ما أصر على كفره، فالإسلام فرق بينهما. وأرسل صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجل من الأنصار وأمرهما أن ينتظرا السيدة زينب خارج مكة ببطن يأجوج على الطريق إلى المدينة المنورة لكي يكون بصحبتها حتى تصل المدينة. وفى أبو العاص بما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر سيدة زينب أن تسافر إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وفارقت السيدة زينب زوجها الذي أحبها وأحبته، فحبها لدينها أعظم عندها من حبها لزوجها، وخرجت مسافرة إلى المدينة في هودج على بعير يقوده كنانة ابن الربيع أخو زوجها. واعترضها بعض سفهاء مشرك قريش، وكانوا حديثي عهد بمصابهم في غزوة بدر، وسبق إليها هبار بن الأسود ورجل آخر ومعه رمح يلوح به، فروعها بالرمح وهي في الهودج وكانت حاملا فأسقطت حملها. وتذكر رواية ثانية أن هبارا نخس البعير برمحه فنفر البعير بها وأسقطها على صخرة، مما أدى إلى نزف دمها وإسقاط جنينها. وبرك كنانة على الأرض ونثر كنانته ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فرجع الناس عنه، وأتى أبو سفيان ومعه رجال من قريش، فقال له: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف. فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذ خرجت بابنته علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت، وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولا عمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا من ذلك من سؤرة أي طلب الثأر، ولكن ارجع بالمرأة. حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها، فسلها سرا وألحقها بأبيها. ففعل كنانة بمشورة أبي سفيان، وأقامت السيدة زينب ليالي في مكة، ثم خرج بها ليلا حتى أسلمها لزيد بن حارثة والأنصاري، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغضب صلى الله عليه وسلم لما تعرضت له ابنته السيدة زينب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها، فقال لنا: إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذي سبق معه إلى زينب فحرقوهما بالنار. قال: فلما كان الغد بعث إلينا فقال: إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. ذكر ابن كثير هبار بن الأسود في جملة من ماتوا في السنة 13 من الهجرة، فقال: هبار بن الأسود ابن أسد القرشي الأسدي، هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرجت من مكة حتى أسقطت، ثم أسلم بعد فحسن إسلامه وقتل بأدنى دين رضي الله عنه. ومرت سنوات وسيدة زينب رضي الله عنها مفارقة لزوجها، وبينما كان قافلا بتجارة فيها أموال لقريش اعترضته سرية من سرايا المسلمين فأخذوا ما معه من أموال، وتمكن أبو العاص من الفرار فلم يقع في أيدي رجال السرية، ثم تسلل إلى المدينة المنورة ليلا حتى دخل على زوجته السيدة زينب رضي الله عنها فاستجار بها فأجارته. وانتظرت السيدة زينب حتى إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر وكبر للصلاة وكبر الناس، صرخت رضي الله عنها من بين صفوف النساء: أيها الناس، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم الذي سمعت؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم، وإنه يجير على المسلمين أدناهم. قال ذلك صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع ابنته السيدة زينب لتجير أبا العاص بن الربيع. ثم دخل صلى الله عليه وسلم على ابنته زينب فقال لها: أي بنية، أكرمي مسواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. قال ذلك صلى الله عليه وسلم لأن أبا العاص لا يزال على كفره، ثم بعث صلى الله عليه وسلم إلى رجال السرية فحثهم على رد ما كان مع أبي العاص من الأموال، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا عليه كل ما أخذوه منهم. من فضلك تابع بقية المادة.